الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة النور عند الآية رقم 35، وهي قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. النور في اللغة الضياء، هو الذي يبين الأشياء بانعكاسه عنها ودخوله في العيون. والله عز وجل جعل السماوات والأرض منيرتين باستقامة أحوال أهلهما بكمال تدبيره عز وجل وهدايته لمن فيهما. بعض العلماء قال أن من أسماء الله النور، ولكن هذا ليس صريحا في أن الله تعالى اسمه النور، لأن هنا الله نور السماوات والأرض، هذا مضاف ومضاف إليه. فممكن أن نقول أن النور صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أما أن نقال أن اسمه النور فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أنه من أسماء الله، ومنهم من يقول أنه ليس من أسماء الله. الله نور السماوات والأرض، ما من نور في الكون ولا في الدنيا إلا هو أثر من آثار نوره تبارك وتعالى. مثل نوره كمشكاة، يعني نوره عز وجل الفائض عنه والذي جعله في قلب عبده المؤمن. هذا تفسير العلماء، أن النور الذي جعله الله تعالى في قلب المؤمن كمشكاة. المشكاة هي الكوة في الحائط غير النافذة، فهي أجمع للضوء الذي يكون فيها من مصباح أو غيره. يعني الكوة دي فتحة في الحائط في الجدار، هذه الفتحة يوضع فيها المصباح. قال: كمشكاة فيها مصباح، والمصباح هو السراج. المصباح في زجاجة، فهو لذلك أشد إضاءة. المصباح ده داخل زجاجة، الزجاجة في مشكاة. الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني تشبه الدر، يشابه الدر. وقال الضحاك: الكوكب الدري الزهرة، قيل أنه الزهرة، ولكن المقصود أنه في ضيائه ونوره كالدر. يوقد من شجرة مباركة، يعني هذا المصباح يوقد من زيت، هذا الزيت من شجرة مباركة. قيل: ومن بركتها أن ثمرتها إدام، اللي هي شجرة الزيتون، ثمرتها الناس يأكلونه وكذلك يوقد به، فمن ثمرتها إدام ودهان ودباغ ووقود، وليس فيها شيء إلا وفيه منفعة، اللي هي شجرة الزيتون. لا شرقية ولا غربية، لا يسترها عن الشمس شيء، لا في حال شروقها ولا في حال غروبها، دائما الشمس تضرب فيها، لذلك هي دائما فيها هذا النفع العظيم. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني زيتها لصفائه وجودته يكاد يضيء ولم تمسسه نار. لذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوئه. كذلك يكون العلم، هو ده المثال بقى، هذا هو المثال الذي ضربه الله تبارك وتعالى، هذا الضياء وهذا النور الذي في هذا المصباح والمشكاة. قال فكذلك ازداء العلم، فإذا جاء العلم قال كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم. يعني رجل مستقيم فطرته سليمة ورجل يعمل الخير ولكن هو لم يأتيه العلم بما يعمل من الهدى، فإذا جاءه العلم بما يعمل من الهدى ازداد هدى على هدى ونور على نور. انظر هذا المثال، يعني ممكن أنت تكون بتعمل شيء من الطيبات من العمل، مثلا تذكر الله تبارك وتعالى صلي الفجر جماعة وأنت لا تعلم فضل هذه العبادة، فعندما تعلم فضلها يزداد الهدى إلى هدى والنور إلى نور، نور على نور. يعني المصباح نور والزجاجة نور وانعكاس من المشكاة نور، كل هذا نور على نور. هدى الإنسان نور، علمه بالهدى نور، عمله نور. قال ويضرب الله الأمثال للناس، أي أن تعالى يبين الأشياء بأشباهها ونظائرها تقريبا لها إلى الأفهام، ضرب الأمثال من الله عز وجل تقريب للأفهام للناس، تقريب الأشياء إلى أفهام الناس. والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه عز وجل شيء، لا قليل ولا كثير، لا جزء ولا كل. وكما قلنا قبل ذلك أن الفلاسفة عليهم من الله ما يستحقون يقولون أن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن الله تعالى يعلم كل شيء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت يعني ذلك المصباح في المساجد، كأن سائل يسأل ويقول أين نلتمس هذا النور وهذا الهدى، فيقال له في المساجد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي، لا يحب المسجد إلا التقي، لا يمكث في المسجد إلا التقي. في بيوت أذن الله يعني هذا المصباح وهذا النور وهذا الهدى، في المساجد أذن الله أن ترفع، أن تبنى عالية وتعظم ويرفع شأنها وتنزه عن الأنجاس والأقذار، ويذكر فيها اسمه، يعني يذكر اسم الله في المساجد بالأذان والتسبيح وسائر الأذكار. فهي خير بيوت في الأرض، خير البقاع في الأرض المساجد، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني هذه المساجد يسبح فيها عباد الله تعالى بالغدو الفجر والآصال العصر وما بين ذلك وما بعد ذلك الظهر والمغرب والعشاء وهكذا بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانوا رجالا يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون، فإذا سمعوا النداء بالصلاة، انتبه كيف أن الله تعالى أثنى على هؤلاء الرجال وكل من فعل مثلهم، هؤلاء الرجال كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما في أيديهم وقاموا إلى المسجد فصلوا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومن أمهات المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم في البيت معنا يحدثنا ونحدثه، فإذا نودي بالصلاة وأقيمت الصلاة قام كأنه لا يعرفنا، خلاص الصلاة حضر وقتها، لا شغل إلا الصلاة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني يذكرون الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبالصلاة، لا يلهيهم عن الصلاة ولا عن ذكر الله تعالى، لا بيع لا تجارة لا نوم لا شغل لأي شيء. لأن بعض الناس النهارده يقول العمل عبادة، يترك الصلاة وإن سألته يقول العمل عبادة، من قال ذلك؟ لا، العمل عمل والعبادة عبادة، وإذا عطرك الأعمال العبادة فأنت عاصي لله عز وجل، اعمل حتى يأتي وقت الصلاة ثم اذهب إلى الصلاة. وإقامة الصلاة يعني إقامة الصلاة في مواقيتها من غير تأخير، وإيتاء الزكاة المفروضة، يخافون يوما يعني هؤلاء الذين في بيوت الله المؤمنون يخافون يوم القيامة تتقلب فيه القلوب والأبصار. القلوب والأبصار متقلبة بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك، مش عارف مصيره إيه يوم القيامة، هينجو ولا يعذب. وأما تقلب الأبصار فهو نظرها من أي ناحية يؤخذون، مش عارف هيؤخذ من أي ناحية، هيخطف من أي ناحية، نسأل الله العافية، وإلى أي ناحية يصيرون، فهو مرعوب خائف. هذا اليوم فيه رعب وخوف كبير جدا جدا. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني المؤمنون المتقون الذين عمروا المساجد بذكر الله عز وجل، هؤلاء يجزيهم الله تعالى على أعمالهم حسب ما وعدهم الله عز وجل من تضعيف أعمالهم إلى 10 أمثاله إلى 700 ضعف، ويزيدهم من فضله، يعني يعطيهم فوق هذا الجزاء وهذا الفضل أكثر من ذلك من فضله تبارك وتعالى. والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعطي الأجور الواسعة الكبيرة والفضل الكبير لمن يشاء، لأن عز وجل هو أعلم بمواقع رحمته وفضله عز وجل. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني الكفار الذين كانوا يعملون أعمال خيرة في الدنيا، أي إنسان النهاردة كافر بالله، يهودي أو نصراني غير مسلم، يعني لو هو خدم الدنيا في الطب وخدم الناس في الهندسة وخدم الناس في الكهرباء وخدم الناس في أعمال البر والمستشفيات وعمل خيرات خدم بها المجتمع كله وهو غير مسلم، هذا أعماله الخيرة يوم القيامة تكون كثراب، ليس لها أي قيمة، ليس لها أي فائدة. ليه؟ لمانع الكفر الذي كان عنده في الدنيا. قال عز وجل كثراب بقيعة، أعمال الخير التي يعملوها في الدنيا كالصدقات والصلة وعمارة البيت وسقاية الحاج وكذلك كل شيء فعلوه، كل هذا كثراب. الثراب هو ما يرى في المفاوز في الصحراء، يعني عند اشتداد حر النهار على صورة الماء في ظن من يراه أنه ماء. والقيعة، والقيعة جمع قاع، وهي الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء. فهؤلاء الذين كانوا يعملون أعمال خيرة في الدنيا وهم كفار بالله عز وجل، يوم القيامة يحسبون أن أعمالهم تنفعهم وهي في الحقيقة لا تنفعهم مثقال ذرة، لأن الله تعالى جازاهم بها في الدنيا ولم يعد لهم جزاء في الآخرة. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وهكذا الكفار يعولون على أعمالهم التي يظنونها من الخير ويطمعون في ثوابها، فإذا قدموا على الله سبحانه يوم القيامة لم يجدوا منها شيئا. ليه؟ لأن الكفر أحبطها ومحى أثرها، لم يعد لها أي قيمة. وجد الله عنده فوفاه حسابه، يعني وجد الله تعالى يوم القيامة فوفاه حسابه، يعني عمل الكافر كذلك كثراب، إذا أتاه الموت لم يجد عمله يغني عنه شيئا ولا ينفعه إلا كما نفع السراب العطشان. هل الإنسان العطشان عندما يأتي السراب يروى لا يجد ماء؟ كذلك هذا الكافر يأتي يوم القيامة إلى عمله لا يجده شيئا، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي، ضرب الله تعالى مثلا آخر لأعمال الكفار فهي أيضا تشبه الظلمات. في بحر اللجي، ظلمات في بحر يعني لا يدرك قعره، بحر غويط جدا، بحر عميق جدا جدا، عميق لا يدرك قعره، يغشاه موج، يعني يعلو هذا البحر موج فيسطره ويغطيه بالكلية، من فوقه موج، يعني من فوق هذا الموج موج آخر، من فوق هذا الموج الآخر من فوقه سحاب، فيجتمع عليهم خوف البحر وأمواجه والسحاب المرتفعة فوقه لأنها تستر النجوم التي يهتدي بها أي إنسان في البحر. كل هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر، ظلمة الموج، ظلمة الموج الآخر، ظلمة السحاب الذي غطى كل هذا، كل هذه ظلمات بعضها فوق بعض. طب إيه الظلمات اللي عند الكافر؟ ظلمات الكفر، ظلمات الجهل، ظلمات الشك، ظلمات الحيرة، الحيرة، ظلمات الرين، الختم، الطبع، كل هذا في قلبه. إذا أخرج يده لم يكد يراها. المبتلى بهذه الظلمات لما يكون في البحر لو خرج إيده كده لا يراها. برضو كذلك الكافر عندما يريد أن يرى أعماله التي كان يعملها وسط كل هذه الظلمات من الكفر والشك والجهل والريب لا يجد لها أثرا ولا يراها. إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يرها إلا من بعد الجهد الشديد. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني إذا لم يجعل الله تعالى كهداية بالإسلام والهداية بالالتزام إلى السنة وتقوى الله عز وجل واتباع القرآن والسنة فما له من نور. إذا لم يهدي الله تعالى قلب الإنسان في الدنيا بالقرآن والإيمان والإسلام ليس له نور، ليس له أعمال تنفعه عند الله تعالى يوم القيامة. كذلك الكافر إذا عمل في الدنيا مهما عمل من أعمال الخير ولم يكن معه الإسلام فإن هذا ليس له نور عند الله تعالى يوم القيامة. قال عز وجل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ ألم تر أن الله يسبح له، يعني ينزه الله تعالى، أن الله ظل ينزه ويسبحه من في السماوات والأرض، عقلاء وغير عقلاء، جماد ورطب، كل شيء يسبح الله عز وجل. السماوات تسبح، الجبل تسبح، الأرض تسبح، الإنسان يسبح، الحيوانات تسبح، الحشرات تسبح، أسماك تسبح، كل شيء. والطير صافات، يعني الطير يحلق بأجنحته، يصف أجنحته في الهواء وفي السماء، لا يستقر على الأرض، من أعظم صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. أن الله خلق كائنات حياتها بين السماء والأرض، وكائنات في الأرض، وكائنات في السماء، خلق الله، وكائنات في البحر، وكائنات تحت الأرض، كل هذا صنع الله تبارك وتعالى، كل هذا يسبح الله عز وجل. من في السماء، من في الأرض، تحت الأرض، بين السماء والأرض، من في الماء، يسبح الله تبارك وتعالى. كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني أن الله علم كل هذه المخلوقات وألهمها عبادتها وتسبيحها، لا أن صدوره عن منها على طريقة الاتفاق بلغوية. يعني فكرش أن كل واحد كده سبح من غير ما حد يعلمه، لا، الله تعالى علم كل مخلوق تسبيحه وصلاته فهو يؤدي ما علمه الله تبارك وتعالى. والله عليم بما يفعلون، الله تعالى عليم بكل ما يفعل هذه المخلوقات. ألم تر أن الله يزجي سحابا، يزجي يعني يسوق، يعني ألم تر يا رسول الله، ألم تر أيها المؤمن، ألم تر أيها الكافر، أن الله يزجي يعني يسوق سحابا، يعني يأتي به عز وجل ثم يؤلف بينه، يعني يؤلف بين أجزائه فيضم بعضه إلى بعض ويجمعه بعد تفرقه ليقوى ويتصل ويتكثف وينزل الماء، ثم يجعله ركاما، يعني الله تعالى يجعل هذه القطع المتفرقة متراكبة يركب بعضها بعضا. فترى الودق، الودق هو المطر، ترى المطر يخرج من خلاله، يخرج من داخل السحاب وينزل من السماء، يعني الله تعالى ينزل من جهة السماء العلو، يعني من جبال، الجبال هنا مش جبال تراب وحجارة، لا، جبال هنا قطع سحاب عظيمة تشبه الجبال، من برد، البرد اللي هو الذي ينزل من ذلك القطع العظام بردا، والبرد اللي هو الندى اللي بينزل الماء الذي ينزل من السماء، فيصيب به من يشاء، يعني يصيب الله تعالى بهذا البرد من يشاء أن يصيبه سبحانه وتعالى، ويصرفه عمن يشاء منهم. فالله تعالى يصيب بهذا المطر وهذا البرد من يشاء من أراضي ومخلوقات وبيوت، ويصرفه عمن يشاء. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يعني يكاد ضوء البرق الذي في السحاب من شدة بريقه وزيادة لمعانه يخطف أبصار الناس. هذا كله يجعله الله تعالى في السماء. كل هذه المخلوقات وهذا الصنع العجيب، سحاب وقطع يمتد بعضها إلى بعض ثم تضم وينزل السماء مطر ماء وبرد، كل هذا كيف يكون؟ بقدرة الله تبارك وتعالى. يقلب الله الليل والنهار، يعني الله تعالى يعاقب بينهما، النهار يذهب يأتي الليل، الليل يذهب يأتي النهار. أو أن الله عز وجل يذهب بالحر ويأتي بالبرد، ويذهب بالبرد ويأتي بالحر، الصيف والشتاء. إن في ذلك لعبرة، تقلب الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والحر والبرد وكل هذا عبرة، دلالة واضحة يكون بها اعتبار الإنسان على أن الله على كل شيء قدير، وهو الخالق سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. لأولي الأبصار، هذه العبرة لمن؟ لأولي الأبصار. الأبصار اللي هي إيه؟ مش أبصار النظر، أولي الأبصار له بصر يبصر به، البصيرة قلب يعي من الله تعالى ما أراد فيعقل آيات الله تبارك وتعالى. والله خلق كل دابة مما، الله خلق كل دابة من ماء، الدابة كل ما دب على الأرض من حيوان، إنسان أو حيوان أو طير أو أي شيء يدب على الأرض، خلق الله كل هذا من ماء، يعني من نطفة، وهي المني الذي يكون في رحم الأنثى. فمنهم من يمشي على بطنه زي إيه؟ زي الحياة والحوت والدود، كل هذا يمشي على بطن. ومنهم من يمشي على رجلين، الإنسان والطير. ومنهم من يمشي على أربع اللي يسأل الحيوانات الأخرى. يخلق الله ما يشاء، كل هذا خلق الله عز وجل. يخلق الله ما يشاء مما ذكره هنا عز وجل، وإما لم يذكره مما يمشي على أكثر من أربع كالسرطان مثلا والعناكب، وكثير من الحشرات تمشي على 40 رجل 20 رجل أقل من ذلك وأكثر. إن الله على كل شيء قدير، يخلق الله تعالى أشياء علمناها وفي أشياء لم نرها حتى الآن. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء، بينا كل شيء في اللوح المحفوظ وبيناه للناس وفصلناه تفصيلا. والله يهدي من يشاء بتوفيقه، بتوفيق الإيه؟ للنظر الصحيح وإرشاده إلى التأمل الصادق في آيات الله، فيستدل بآيات الله على توحيد الله عز وجل وعبادة الله عز وجل. إلى صراط مستقيم، إلى طريق مستوى، طريق الإسلام، طريق الإيمان لا اعوجاج فيه، فيتوصل بذلك إلى نعيم الجنة. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ده قول مين؟ الذين يقولون ذلك المنافقون. المنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ويلتزمون الطاعة لله ورسوله بمجرد اللسان فقط ليس عن اعتقاد صحيح في القلب. ده النفاق. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا شياطينهم قالوا إنا معكم. ثم تولى فريق منهم، يعني هؤلاء المنافقون يتولون، ينصرفون بقلوبهم وأبدانهم، فلا يطيعون الله ولا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يأمرهم به من الجهاد وغيره، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. قال: ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك، أي من بعد ما صدر عنهم ما نسبوه لأنفسهم من دعوة الإيمان باللسان، احنا مؤمنين احنا صادقين نحب الله ورسوله، يتولون بأعمالهم لا يعملون لله تبارك وتعالى. وما أولئك بالمؤمنين، الإرشاد بقول الإشارة بقوله أولئك راجع إلى من تولى، اللي يقول آمنا بالله ورسوله واحنا مؤمنين واحنا بنحب الوطن وبنحب الإسلام وبنحب كذا، وهو أكثر إنسان يعادي الإسلام والمسلمين ويخرب في الوطن ويخرب في منافع الناس. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، هؤلاء المنافقون الزنادقة، هؤلاء الذين يظهرون الإسلام والحب للناس والوطن والحب للإسلام والمسلمين، هؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، يعني من أجل أن يحكم فيهم القرآن والسنة، إذا فريق منهم معرضون، يعرضون عن المحاكمة إلى الرسول إذا كان الحق عليهم، وإذا كان لهم يرحبون به، وهذا من نفاقهم. وإن لم يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني إن لم يكن الحق إليهم، إذا كان لهم الحق يأتون إليه مذعنين، إذا كان عليهم الحق يعرضون فلا يأتون ولا يتحكمون إلى الله ورسوله. أفي قلوبهم مرض، يعني أكان الإعراض منهم عن التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب النفاق الكائن في قلوبهم، وهذا فعلا حاصل موجود، أم ارتابوا، يعني شكوا وارتابوا في أمر نبوته صلى الله عليه وسلم، أم عندهم شك في عدله في الحكم؟ لا، ليس عندهم شك في عدله، ولكنه الكبر، النفاق، الإعراض. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، والحيف الميل في الحكم. هؤلاء المنافقون هل يخافون أن الله تعالى يحكم بينهم بالعدل أو رسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ليس ذلك لشيء مما ذكر أبدا، بل لظلمهم وعنادهم. ويجب على كل مسلم إذا دعي أن يستجيب إلى القاضي الذي يعلم حكم الله عز وجل ويحكم فيه بحكم الله تبارك وتعالى، الذي يعدل في حكمه، لأن العلماء ورث الأنبياء قضية ذو مشكلة له حكم، لابد أن ينشئ محاكم وقضاة وعلماء يحكمون بين الناس بما أنزل الله عز وجل. ومن دعي إلى ذلك يجب عليه أن يستجيب، ومن دعي إلى محاكم لا تحكم بما أنزل الله فليأخذ حقه فقط ولا يأخذ أكثر من حقه. والحكم من قضاة الإسلام العالمين بحكم الله عز وجل، العارفين بكتاب الله وسنة رسوله، العادلين في القضاء، هو حكم بحكم الله وحكم رسوله. يعني لما عالم أو حاكم يحكم بما أنزل الله مش حكمه هو، ده حكم الله ورسوله. طب موقفي أنا إيه؟ موقفي أنا كمؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يعني الآية دي، يعني ينبغي للمؤمنين أن يكونوا هكذا، بحيث إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلوه بالطاعة والإذعان، هم يقولون سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأطعنا أمره، وإن كان ذلك فيما يكرهونه ويضرهم، يستجيبون لأمر الله ورسوله حتى لو كان فيه كره لهم. وأولئك المؤمنون الذين قالوا هذا القول هم المفلحون الفائزون بخير الدنيا والآخرة. لذلك قال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ما في شروط، الذي يطيع الله ويطيع الرسول ويخاف الله ويتقي الله أولئك هم الفائزون. فائزون بإيه؟ بخيري الدنيا ونعيم الدنيا والآخرة، ليس من عداهم، هم الفائزون بذلك. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.